أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 18 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله رحمة واسعة. اليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد، وهو فصل فيما يحرم بالحدث. مصنف رحمه الله تعالى جعله خاتمة للكلام عن أحكام الوضوء، فبعدما تكلم عن فروض الوضوء وسننه ونواقضه، قال رحمه الله تعالى: خاتمة يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود وحمل مصحف وما كتب لدرس القرآن ولو بعض آية كلوح. فهذه خاتمة كما يذكر الشيخ رحمه الله في بيان ما يحرم بالحدث الأكبر والأصغر. وقبل أن نتكلم عما يحرم بالحدث، نعرف أولا الحدث، فنقول: الحدث هو وصف يقوم بالبدن. هذا الوصف الذي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. فالحدث هو وصف، أو يعبر عنه البعض بأنه أمر اعتباري، يعني ليس أمرا محسوسا، وإنما هو وصف من الأوصاف التي تقوم بالبدن، وصف غير محسوس. وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. لا يمكن للإنسان أن يصلي ولا يمكن أن تصح صلاته طالما أن هذا الوصف قائم ببدنه. يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، يعني إلا إذا وجدت رخصة. فلو وجدت رخصة فتصح الصلاة حتى مع وجود الحدث. طيب، ما هي الرخصة؟ كأن كان فاقدا للطهورين، لم يجد ماء من أجل أن يتطهر به، ولم يجد ترابا من أجل أن يستبيح به الصلاة، فيصلي ولو كان محدثا لحرمة الوقت، ثم إنه بعد ذلك يقضي هذه الصلاة متى وجد أحد الطهورين. فبنقول الحدث وصف اعتباري أو أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. والحدث قسمان: القسم الأول وهو الحدث الأصغر، والقسم الثاني وهو الحدث الأكبر. وهذا بتقسيم الحدث لقسمة ثنائية، فيقولون ينقسم إلى قسمين فقط، وهو الحدث الأكبر والحدث الأصغر. طيب، ما هو الحدث الأصغر؟ الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء. مثال ذلك خروج الريح، ما خرج من السبيلين عموما، تكلمنا عنه في الدرس اللي فات، أو زوال العقل بنوم أو نحوه إلا نوم ممكن المقعدة، وكذلك تلاقي بشرتي رجل ومرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل، كل هذه نواقض للوضوء، فهذا يسمى بالحدث الأصغر، ما أوجب الوضوء. أما الحدث الأكبر فهو ما أوجب الغسل، فهو ما أوجب الغسل، وهذا سيأتي إن شاء الله من خلال كلام المصنف. بعض العلماء يقسم الحدث بتقسيم آخر، فيقول الحدث أقسام ثلاثة: القسم الأول وهو الحدث الأصغر، والحدث الأصغر وهو الذي يحرم عليه، يعني على المحدث، أربعة أشياء، اللي هي ما يتعلق بنواقض الوضوء، يعني سواء مثلا بزوال العقل أو ما خرج من السبيلين إلى آخره. يحرم بأربعة أشياء: زوال العقل، ما خرج من السبيلين، وكذلك تلاقي بشرتي رجل وامرأة كبيرين، وكذلك بالنسبة لمس الفرج آدمي إلى آخره. فهذا هو الحدث الأصغر. والقسم الثاني من الأقسام الثلاثة وهو الحدث الأوسط، والحدث الأوسط هو الجنابة، سواء بخروج المني أو بالجماع أو كذلك الولادة. والحدث الأكبر وهو الحائض والنفساء. فهو أقسام ثلاثة على هذا الاعتبار. لماذا سمي الحدث الأصغر بذلك والحدث الأوسط بذلك والحدث الأكبر بذلك؟ قالوا الحدث الأصغر سمي بذلك لأنه يحرم عليه أربعة أشياء فقط. الحدث الأوسط سمي بذلك لأنه يحرم عليه ستة أشياء. الحدث الأكبر سمي بذلك لأنه يحرم عليه عشرة أشياء. فالتقسيم اختلف باختلاف ما يحرمه، وبعضهم يقسم الحدث إلى أربعة أقسام، فيقول الحدث إما أن يكون حدثا صغيرا، وإما أن يكون حدثا أصغر، وإما أن يكون حدثا كبيرا، وإما أن يكون حدثا أكبر. فأصغر وصغير وكبير وأكبر. طيب الحدث الأصغر، قالوا الحدث الأصغر هو الذي يكون بانتهاء مدة المسح على الخف، ده حدث أصغر. القسم الثاني اللي هو الحدث الصغير، الحدث الصغير هو الذي يكون بأحد نواقض الوضوء الأربعة. الحدث الكبير هو الذي يكون بالجنابة. الحدث الأكبر هو الذي يكون بالحيض أو بالنفاس. فكلها تقسيمات الصلاحية. فلما نقول الحدث ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أقسام، كل هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء. الحدث إما أن يكون حدثا أصغر وإما أن يكون حدثا أكبر. الأصغر هو ما أوجب الوضوء، والأكبر هو ما أوجب الغسل. الذي يحرم بالحدث أربعة أشياء فقط، ولا يحرم الحدث إلا هذه الأشياء الأربعة. أول هذه الأشياء الأربعة الصلاة فرضا كانت أو نفلا. هنقبل نتكلم كلام إجمالي وبعدين نعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فبنقول الذي يحرم بالحدث كذلك بالجنابة والحيض أربعة أشياء فقط. أول هذه الأشياء هو الصلاة فرضا كانت أو نفلا، وكذلك ما في معنى الصلاة، زي مثلا سجود التلاوة، سجود الشكر، خطبة الجمعة، صلاة الجنازة. فالذي يكون في معنى الصلاة أربعة أشياء أيضا، سجود التلاوة وسجود الشكر وخطبة الجمعة وصلاة الجنازة. يبقى هذا هو الأمر الأول الذي يحرم بالحدث، الصلاة فرضا ونفلا وما في معنى ذلك. الأمر الثاني الذي يحرم بالحدث وهو الطواف، أيضا سواء كان هذا الطواف فرضا أو كان نفلا. لماذا قلنا يحرم الطواف؟ لأنه منزلة الصلاة كما سنعرف إن شاء الله تعالى. بنقول الطواف سواء كان فرضا أو كان نفلا يحرم على المحدث. متى يكون الطواف فرضا ومتى يكون نفلا؟ حد يعرف؟ طيب يكون فرضا الذي هو طواف الركن ماشي، والإفاضة وفي النذر وكذلك بالنذر، جيد. طيب متى يكون نفلا؟ هذا هو الصائب. نقول الطواف الذي هو فرض اللي هو طواف الركن في الحج الذي يسمى بطواف الإفاضة، وكذلك في العمرة. طيب بالنسبة وكذلك يكون بالنذر أيضا، لو نذر الطواف بالبيت صار واجبا. طيب متى يكون نفلا؟ وغير ذلك يكون نفلا. طيب مثل لي بمثال على الطواف الذي هو نفل ومستحب وليس بواجب. احنا درسنا مع بعضنا أحكام الحج والعمرة في أكثر من كتاب، طواف الفرض الإفاضة في الحج والعمرة ممتاز. متى يكون طواف النفل طواف الوداع؟ لا، طواف الوداع طواف واجب، وبعض العلماء يقول هو نفل لكن الراجح أنه واجب. طواف القدوم، طواف القدوم طواف مستحب، أحسنت. طواف المطلق اللي هو التنفل ممتاز، لو أراد أن يتنفل ويطوف حول البيت فهذا نفل ممتاز. طواف القدوم أحسنت، طواف القدوم ممتاز، جزاكم الله خيرا. هذا هو. فبنقول الطواف فرضا كان أو نفلا يحرم على المحدث لأنه منزلة الطواف، لأنه منزلة الصلاة. الأمر الثالث الذي يحرم على المحدث وهو مس المصحف. والسؤال: ما هو المصحف؟ المصحف ما كتب فيه قرآن، حتى لو كان في ورقة، حتى لو كان في لوح، حتى لو كان في عمود، كل ما كتب فيه قرآن فهو مصحف. لا يشترط أن يكون القرآن كاملا، يعني مثلا مصحف الأجزاء اللي احنا عارفينه، مصحف مقسم إلى 6 أجزاء، كل جزء فيه 5 أجزاء من القرآن. لو احنا أخذنا جزء من هذه الأجزاء الـ6، ده يسمى قرآنا ولا لا؟ يسمى قرآنا، فيحرم مسه بالنسبة للمحدث. كذلك لو كتب في ورقة بعض الآيات للدراسة ونحوها، فهذا يسمى مصحفا أيضا. فإذا المصحف هو ما كتب فيه قرآن ولو بعض آية بقصد، وده قيد مهم، بقصد الدراسة. إيه معنى الدراسة؟ يعني التلاوة. فخرج بذلك ما لو كتب بعض الآيات بقصد التبرك زي التمائم، وهذا جائز عند جمهور العلماء، لكن طبعا لابد أن يحفظ بنحو مثلا كيس، مثلا نايلون أو شمعة أو شيء، بحيث لا يصيبه شيء من الأقذار. وفي التمائم المعلقات إن تكن آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. بنقول مس المصحف أيضا مما يحرم على المحدث ولو كان بعض آية بقصد الدراسة، يعني بقصد التلاوة. ده الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو حمل المصحف، لأن الحمل أبلغ من المس، فلا يجوز حمل المصحف للبالغ إلا إذا كان مع المتاع، إلا إذا كان مع المتاع، يعني كان في شنطة. بالنسبة مثلا للنساء أو بالنسبة للرجال، وضع في شنطة مع بعض الأغراض الأخرى، فيجوز للبالغ المحدث أن يحمل المصحف حينئذ. لكن يحمل المصحف وهو محدث ليس مع المتاع فلا يجوز. لذلك بنقول حمل المصحف مع المتاع له 4 حالات. حمل المصحف مع المتاع له 4 حالات. الحالة الأولى أن يقصد المصحف فقط بالحمل وهو محدث، والآن الحامل للمصحف الذي هو مع المتاع محدث، شخص محدث يحمل متاعا ومع هذا المتاع مصحف، فقصد المصحف فقط بالحمل، فهذا لا يجوز، لأننا اتفقنا الآن أن المحدث لا يجوز له أن يحمل المصحف. طيب دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقصد المتاع فقط، يقصد المحدث حمل المتاع فقط، فهذا يجوز حتى لو كان في المتاع مصحف. الحالة الثالثة أن يقصد حمل المتاع وحمل المصحف، فهذا جرى فيه الخلاف عند شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، كما في التحفة، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، يقول لا يجوز إذا قصد المتاع والمصحف، خلافا للشيخ الرملي رحمه الله. الحالة الرابعة وهو ألا يقصد أحدا منهما، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه أطلق حمل الشيء ده اللي هو في المصحف وفي الأغراض، ولا يقصد شيئا أصلا، لا يقصد لحمل المتاع ولا يقصد حمل المصحف، وإنما أطلق، فلا يجوز كذلك عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى خلافا للرملي. فهذه أحوال 4 بالنسبة لما إذا كان المصحف مع بعض الأغراض في محل واحد. وهنا في مسائل تتعلق بمس المصحف وحمله. المسألة الأولى وهو أنه يجوز حمل المصحف ويجوز كذلك مسه للصبي المميز إذا كان بغرض الدراسة. يعني بغرض الدراسة؟ قلنا بغرض التلاوة، زي مثلا ما بيحصل في الكتاتيب، صبي صغير بيروح يحفظ القرآن بياخد معه مصحف علشان يحفظ، وعلشان يقرأ القرآن على الشيخ والشيخ يصحح له، هل لابد أن يكون هذا الصبي المميز متوضئا؟ لا، يجوز له أن يحمل هذا المصحف حتى وإن كان محدثا، إذا كان بغرض الدراسة فقط. طيب ما كانش بغرض الدراسة ولا بغرض التلاوة، يبقى لا يجوز أن يمكن هذا الصبي المميز من حمله. دي المسألة الأولى، يبقى الصبي المميز مستثنى، حتى لو كان محدثا يجوز له أن يمس المصحف ويجوز له أن يحمله إذا كان بغرض الدراسة والتلاوة. المسألة الثانية وهي جلد المصحف، هل يجوز مسه بالنسبة للمحدث؟ نقول لا، أيضا جلد المصحف لا يجوز مسه ولا يجوز حمله إلا إذا انقطعت نسبته عن هذا المصحف. يعني إيه؟ يعني استعمل في كتاب آخر، كنا عاملين جلاد للمصحف نحفظ به المصحف، نقول هذا يحرم مسه أيضا لأنه منسوب إلى إيه؟ منسوب إلى المصحف، فيحرم مسه ويحرم حمله. لكن لو جعلنا هذا الجلاد أو هذه الجلدة لكتاب آخر بحيث صار منصوبا إلى هذا الكتاب الآخر، يبقى حينئذ ينتفي الحكم، حينئذ ينتفي الحكم. المسألة الثالثة، فيما لو جلد المصحف مع غيره، يعني جئنا بمصحف وبكتاب آخر وجعلنا المصحف وهذا الكتاب الآخر في جلد واحد، في جلدة واحدة، هل يحرم مسه على المحدث؟ نعم، يحرم مسه على المحدث من جميع الجهات، سواء من الجهة التي فيها المصحف أو من الجهة التي فيها هذا الكتاب الآخر، تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى. وده العلة هنا في الحكم، لماذا يحرم على المحدث أن يمس المصحف أو أن يحمله؟ تعظيما لكتاب الله عز وجل، ولهذا لا يمس كل ما نسب إلى هذا المصحف إلا وهو متوضئ، إلا وهو على طهارة، تعظيما لكتاب الله عز وجل. ولهذا حتى لو كان مع المصحف هذا كتاب آخر في جلدة واحدة يحرم مسه من جميع الجهات حتى من الجهة التي فيها هذا الكتاب، كما يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعظيما لكتاب الله عز وجل. والشيخ الرملي يقول لا، يحرم مسه من جهة المصحف فقط، أما من جهة الكتاب الآخر فلا بأس. المسألة الرابعة وهي مسألة حمل المصحف للضرورة إذا كان محدثا، لو اضطر المحدث إلى أن يحمل المصحف هل يجوز له ذلك؟ نعم، يجوز للمحدث أن يحمل القرآن إذا اضطر إلى ذلك، إذا لم يتمكن من التيمم، لأن التيمم كما نعلم جميعا نوع طهارة. مثال ذلك، خاف من سقوط المصحف على شيء من القاذورات فأمسك به لئلا يسقط في هذه القاذورات وهو محدث، هل يجوز ذلك؟ يجوز، لكن لو تمكن من التيمم تعين عليه ذلك، يبقى تيمم الأول وبعدين يمس هذا المصحف أو يحمل هذا المصحف، لكن لم يتمكن من التيمم خلاص لا بأس بذلك من أجل الضرورة. هذه مسألة. مسألة أخرى، لو كان القرآن والتفسير في كتاب واحد، لو كان القرآن والتفسير في كتاب واحد هل يجوز مس المصحف حينئذ؟ زي كتب التفسير الكثيرة المعروفة عندنا جميعا، بيكون القرآن مع التفسير، والمرأة الحائض عايزة تقرأ في هذا التفسير أو عايزة تنظر في آيات القرآن وتقرأ بعينها أو تمرر الآيات على قلبها دون تلفظ، ينفع ولا ما ينفعش؟ نقول لو كان القرآن والتفسير في كتاب واحد فحينئذ يجوز مسه ويجوز كذلك حمله للمحدث، بشرط أن تكون حروف التفسير أكثر من حروف القرآن، زي التفسير الكبير غالبا ما يكون الكلام اللي هو التفسير أكثر من حروف القرآن، فحينئذ لا بأس، لا بأس بحمله ولا بأس بمسه بالنسبة للمحدث. كان القرآن مساوي للتفسير أو كان التفسير أقل من القرآن فهنا يحرم المس وكذلك الحمل. سورة ذلك اللي هو التفاسير المختصرة أو اللي هو آيات أو كلمات القرآن، عارفين إحنا اللي هو التفسير أو اللي هو المعروف بكلمات القرآن، بيجيب بعض الألفاظ الغريبة في الآيات في الهامش ويتكلم عنها بكلام مختصر جدا، بعبارة مختصرة جدا. فمثل هذا يكون القرآن أكثر بلا شك من التفسير الموجود، حينئذ يحرم مسه وحمله على المحدث. وكذلك لو كان مساويا أيضا يحرم مسه وحمله بالنسبة للمحدث. هل يجوز للمحدث أن يقلب ورق المصحف بعود؟ وهل يجوز أن يقلب ورق المصحف بيده؟ نقول نعم، المحدث يجوز له أن يقلب ورق المصحف بعود، أما بالنسبة لتقليب ورق المصحف باليد فهذا لا يجوز، حتى ولو لف خرقة ونحوها على يده، حتى لو كانت المرأة مثلا لابسة جوانتي أو شيء لا يجوز لها أن تمس ورق المصحف، لكن بنحو عود هذا جائز لا بأس به. ما يتعلق بالمصحف زي الصندوق الذي يوضع فيه أو الخريطة أو ما أعد للمصحف، كل هذا يحرم مسه ويحرم كذلك حمله. كل ما له علاقة بالمصحف كصندوقه ونحو ذلك، وحتى الكرسي الذي يوضع عليه المصحف زي الحامل، لو كان صغيرا ووضع عليه المصحف فيحرم مسه إذا كان محدثا. دي كان مسائل أردنا أن نعرج عليها قبل التعليق على كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: خاتمة يحرم بالحدث صلاة. يحرم بالحدث صلاة، وذلك لما رواه الشيخان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومعنى لا يقبل يعني قبول الصحة كما هو الأصل، وليس المراد بذلك قبول الكمال، لأن لو قلنا قبول الصحة، لأن لو قلنا قبول الكمال لاحتجنا إلى صارف، لو قلنا قبول الكمال لاحتجنا إلى صارف، ولا صارف هنا. ولهذا لم يقل أحد من أهل العلم أن صلاة المحدث جائزة، بل الإجماع منعقد على أن المحدث لا تصح صلاته. استدلوا على ذلك بهذا الخبر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومعنى لا يقبل يعني قبول الصحة. ولهذا الصلاة مع الحدث محرم، وهي من جملة الكبائر، وبعض العلماء يشدد في هذه المسألة أكثر من ذلك ويجعلها كفرا والعياذ بالله. فبنقول يحرم بالحدث صلاة حتى ولو كانت هذه الصلاة صلاة جنازة، خلافا لمن قال بصحة صلاة الجنازة مع الحدث كالإمام الشعبي رحمه الله وابن جرير الطبري، والذي عليه عامة العلماء أن كل صلاة فرضا كانت أو نفلا حتى لو كانت جنازة لا بد لها من طهارة. ومن الصلاة كذلك سجود التلاوة وسجود الشكر وخطبة الجمعة، فيحرم على المحدث أن يسجد للتلاوة، ويحرم عليه كذلك أن يسجد للشكر، ويحرم كذلك أن يخطب الجمعة وهو محدث. يشترط لكل هذه الأمور الطهارة. قال رحمه الله: وطواف، وذلك لما رآه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال الله عز وجل لنبيه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطواف من الصلاة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلا أن الله عز وجل قد أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. هذا الحديث كما قلنا رواه ابن حبان في المستدرك، وقال صحيح على شرط الإمام مسلم. هذا الحديث له طريقان: الطريق الأول طريق ابن جبير عن ابن عباس، وقد تكلم فيه البعض بالوقف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طريق آخر هو طريق عطاء عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه خلاف في وقفه ورفعه، وكثير من المتقدمين يرجحون وقف هذا الحديث على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن الطريق الأول أسلم، رواية ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وحتى لو سلمنا بوقف هذا الحديث على ابن عباس فمثل هذا لا يقال بالرأي، ولهذا له حكم الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن قلنا بالوقف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا بنقول مما يحرم على المحدث أيضا الطواف فرضا كان أو نفلا، لأنه بمنزلة الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله تعالى: وسجود وحمل مصحف. فيحرم على المحدث كذلك حمل المصحف وكذلك مسه. قلنا بحرمة مس المصحف على المحدث لقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. عامة العلماء على اشتراط الطهارة لجواز مس المصحف وحمله، ذلك لأن الحمل أبلغ من المس. ومعتمد المذاهب الأربعة قالوا جميعا بحرمة مس المصحف للمحدث، سواء كان محدثا حدثا أصغر أو كان محدثا حدثا أكبر، وهذا خلافا للظاهرية. واستدلوا على ذلك بهذه الآية: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا يمسه أحد إلا إذا كان طاهرا. وكذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا يدل على أنه لا يجوز له أن يمس شيئا من القرآن إلا هو على طهارة. قول ربنا سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، إيه معنى المطهر هنا؟ المطهر يعني المتطهر. لا يمكن أن نقول المقصود بذلك هم الملائكة، ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى نفى وأثبت، الآية فيها نفي وإثبات، ولو كان المراد الملائكة لما كان لهذا الاستثناء معنى، ليه؟ لأن في السماء لا توجد إلا الملائكة، هل يوجد شيء آخر غير الملائكة؟ لا، فلو قلنا بذلك لما كان لهذا الاستثناء معنى. فإذا المراد بالمطهرون يعني الآدميون المتطهرون، ولهذا استدل عامة العلماء بهذه الآية على هذا الحكم. أما الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا ظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد به الطهارة من الحدث. وبعض من يتكلم في هذه المسألة يورد بعض الاحتمالات على هذا الحديث، لكن هل ورود الاحتمالات على أي حديث يسقط به الاستدلال؟ لأن القاعدة تقول: إذا ورد الاحتمال كساه ثوب الإجمال فسقط به الاستدلال. ولهذا البعض بقى عنده شغف في الرد على المخالف بإيراد بعض الاحتمالات على دليله من أجل أن يسقط به الاستدلال. نقول هذا ليس بصواب، ليس كل احتمال يسقط استدلال بالخبر أو بالحديث أو بالدليل عموما. ليه؟ لأن الاحتمال الذي يسقط الاستدلال لابد أن يكون قويا، هذا أولا. أمر الثاني، احنا بنقول هذه الاحتمالات لو جاءت على الدليل تجعله مجملا، واحنا عارفين ما معنى المجمل، وليس معنى ذلك أنه يسقطه بالكلية بل يجعله مجملا فقط. أما الاحتمالات التي جاءت على هذا الحديث فليست من هذا القبيل أبدا، ليست هي من القوة التي تجعله مجملا، وحتى لو جعلته مجملا فنقول لا يسقط الاستدلال بهذا عند عامة العلماء، لأن عندهم ليس بمجمل باعتبار أنه ظاهر في إرادة الطهر من الحدث، باعتبار إحنا عندنا قرينة جاءت وهو ما جاء في الآية: لا يمسه إلا المطهرون. فبنقول لابد أن يكون الماس وكذلك الحامل للمصحف لابد أن يكون متطهرا، لا يجوز له أن يكون محدثا، لا حدثا أكبر ولا حدثا أصغر. ما المقصود بالمس هنا؟ هل المقصود بالمس يعني المس بالكف ولا بأي جزء من أجزاء البدن؟ ننتبه لهذه المسألة، لأن هذه المسألة مما يحصل فيها الغلط. فالبعض يظن أن المقصود بالمس يعني المس بالكف هو الذي يحرم فقط على المحدث، وهذا غلط ليس بصواب. الصواب أن كل مس بأي جزء من أجزاء البدن يحرم على المحدث، وليس كمس المرأة مثلا. لذلك بنقول لو مس المصحف بظفره أو مس المصحف بشعره أو مس المصحف بأي جزء آخر من أجزاء البدن أو بعظم ظاهر، كل هذا يحرم طالما أنه محدث. طب بالنسبة للمرأة؟ لا، إحنا ما تكلمنا عن مس المرأة، قلنا مس المرأة ينقض الوضوء، كذلك مس المرأة حرام إذا كان بغير حائل، إذا كان بغير حائل. طيب لماذا فرقنا ما بين مس المرأة ومس المصحف؟ إحنا قلنا مس الشعر، مس الظفر، مس العظم الظاهر، كل هذا لا ينقض الوضوء، لا يرفع الوضوء. طيب لماذا فرقنا بين الأمرين؟ فرقنا بين الأمرين لاختلاف العلة. العلة في حرمة مس المصحف على المحدث هو التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لمس المرأة فيحرم على الرجل أن يمس امرأة أجنبية لعلة أخرى، وهي أن هذا مظنة للشهوة، وكذلك لاختلاف الجنس، فالعلة مركبة. ومس الشعر ومس الظفر لا شهوة فيه، ولهذا لم يحرم. احنا بنتكلم الآن عن المس، واضح، لكن النظر من النظر إلى هذه الأشياء يحرم لأنه منفصل عن امرأة أجنبية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أحكام النظر. كنا تكلمنا عن هذه المسألة في عمدة السالك، وتكلمنا عنها أيضا في فتح القريب وفصلنا فيها. الحاصل يعني احنا بنقول يحرم مس القرآن بأي جزء من أجزاء البدن حتى لو كان شعرا أو كان ظفرا، لأن العلة هي تعظيم كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. وعرفنا أن مرب المصحف هو كل ما سمي مصحفا، كل ما كتب فيه قرآن حتى وإن لم يحوي القرآن كله، زي مصحف الأجزاء، لأن هذا يسمى مصحفا في العرف. فخرج بذلك ما ليس بمصحف حتى وإن كان فيه شيء من كتاب الله أو فيه شيء من كلام الله عز وجل، زي التوراة أو الإنجيل، زي كتب العلم، كل هذا لا يحرم مسه على المحدث. وإن كان يستحب التطهر لمس كتب العلم، كتب الحديث ونحو ذلك، لكن لا يجب. أما المصحف فيجب، لا يجوز مس المصحف إلا بطهار. وقلنا أنه يستثنى من ذلك ما لو إذا خاف على المصحف إهانة كالوقوع في النجاسة أو نحو ذلك، لكن طبعا لابد أن يكون ألا يكون قادرا على التيمم حينئذ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحمل مصحف، وعرفنا لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. قال: وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح. يبقى ما كتب لدرس القرآن يعني يحرم مسه لأنه في معنى القرآن. فلما يقول الشيخ رحمه الله تعالى ما كتب لدرس القرآن، خرج به ما كتب لغيره، زي التمائم كما أشرنا في أول الكلام، التي بعض الأوراق أو ورقة يكتب فيها شيء من القرآن ويعلق للتبرك عند من يقول بجواز ذلك، فهذا لا بأس بمسه. وهنا هنطبق بقى القاعدة الكلية المعروفة: الأمور بمقاصدها. ممكن واحد يفعل فعل وهو حرام، واحد تاني يعمل نفس الفعل بالضبط وهو ليس بحرام، إيه اللي يفرق بين هذا وذاك؟ اللي يفرق بين هذا وذاك هو القصد، الأمور بمقاصدها. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يحضرني هنا مسألة مهمة: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ونهى عن الصلاة في غير ذلك من الأوقات، الأوقات المخصوصة اللي هي أوقات الكراهة المعروفة. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأوقات بعلة، وهي أن هذا فيه تشبه بالكفار، فقال عليه الصلاة والسلام أنها عن الصلاة قبل الزوال إذا كانت الشمس في وسط السماء، لأنها تكون في بين قرني شيطان، أو حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. نهى عن الصلاة إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فنهى عن الصلاة في هذا الوقت لئلا يتشبه المسلم بهؤلاء الكفار. يبقى لو واحد جه وصلى في هذا الوقت وتنفل نفلا مطلقا نقول هذا حرام وصلاتك باطلة. شخص آخر جاء في نفس الوقت وصلى قضاء كان عليه، أو صلى صلاة لها سبب متقدم أو مقارن، هل يحرم عليه ذلك؟ لا يحرم. ما الذي فرق بين هذا وذاك؟ اللي هو القصد والنية. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر قضاء لنفل كان قد تركه عليه الصلاة والسلام. يبقى ما حدش يجي يقول النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، ويجعل هذه قاعدة في كل الأبواب في كل المسائل. مثل هذا لا يصلح. احنا بنتكلم الآن كلام علمي وليس كلام وعظي وخطابي ونحو ذلك. قس بقى كل مسألة يستدل بها المخالف على مشابهة الكفار، نقول نعم الأمور بمقاصدها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في بعض الأوقات لئلا يتشبه بالكفار، ومع ذلك صلى. ليه؟ لأنه ما كان يصلي إلا لغرض آخر، فالأمور بمقاصدها. كذلك هنا هو الآن لو كتب بعض القرآن في ورقة لدراسة يعني للتلاوة فيحرم مسه إذا كان محدثا. شخص آخر كتب آيات في ورقة من أجل التبرك كتميمة، فلا يحرم عليه أن يمس هذه الورقة حتى لو كان محدثا. والفرق هو النية، نية الكاتب، فالأمور بمقاصدها. وكذلك الحال فيما لو كان القرآن مكتوبا في دنانير كما كان من ذي قبل، زي اللي هي اللي بيسموها بالصمدية. في أول الأمر كان العملات التي يتعامل بها المسلمون تأتي من بلاد الكفر، وربما كتب عليها أو كان يرسم عليها الصليب ونحوه، فأمر بعض خلفاء بني أمية بأن تصك العملة في بلاد الإسلام في بلاد الخلافة، ويصك عليها قل هو الله أحد. طيب القرآن المكتوب هذا يحرم مسح على المحدث؟ لا يحرم مسح على المحدث، لأنه لم يكتب بقصد التلاوة أو الدراسة، وإنما بقصد آخر أو لغرض آخر. فبنقول كذلك ما كان مكتوبا في نحو الدنانير أو العملات أو غير ذلك هذا لا يحرم مسح على بالنسبة للمحدث. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها. يعني الآن عندي ورقة مكتوب فيها شيء من القرآن، هل يحرم مسها ولا لا يحرم؟ نقول والله لو كان الكاتب كتب هذه الآيات قاصدا بذلك التلاوة أو الدراسة حرم مس هذه الورقة على المحدث. لو كان الكاتب كتب هذه الآيات وقاصد بذلك التبرك فلا يحرم مسها بالنسبة للمحدث. فالعبرة في قصد الدراسة أو التبرك بحالة الكتابة، الكاتب قد يكتب لنفسه وقد يكتب لغيره. فبنقول الكاتب لو كان كاتبا لنفسه أو كاتبا لغيره تبرعا فالعبرة بقصده حينئذ. ننظر إلى هذا الكاتب، ما قصده؟ هل قصده الدراسة ولا قصده التبرك أو نحوه؟ لو كان كاتبا لغيره، لو كان يكتب لغيره بالأجرة فالعبرة حينئذ بالآمر. ننظر إلى من أمره بكتابة هذه الآيات في هذه الورقة، لو كان الآمر قاصدا بذلك التلاوة أنه سيتلو هذه الآيات التي سيكتبها هذا الكاتب، يبقى إذن يحرم مس هذه الورقة على المحدث. لو كان الآمر بالكتابة قاصدا بذلك التبرك، إذن لا يحرم مس هذه الورقة على المحدث. قال رحمه الله: لا حمله مع متاع. وعرفنا أحوال حمل المصحف مع متاع، وقلنا إن هنا أيضا الحكم يختلف باختلاف القصد. قال: والمصحف غير مقصود بالحمل، يعني لو حمل المصحف مع متاع ولم يكن قاصدا لحمل المصحف فحينئذ لا يحرم مسه على المحدث، كأن قصد حمل المتاع فقط أو أطلق. قال: ومس ورقه ولو البياض أو نحو ظرف أعد له وهو فيه. مس الورق، احنا عارفين المصحف هو الورق الذي كتب فيه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا يحرم مسه. والشيخ رحمه الله تعالى إنما ذكر ذلك من باب التأكيد علشان يبين إن البياض الموجود في الصفحة يحرم مسه أيضا لأنه مصحف، لأنه يطلق عليه مصحف في العرف. قال رحمه الله تعالى: ولو نحو ظرف أعد له وهو فيه، يعني الظرف الذي يوضع فيه المصحف زي الصندوق أو زي الجلاب الذي يوضع فيه المصحف، فهذا أيضا يحرم مسه طالما أنه كان لهذا المصحف. طيب، قال: وهو فيه، يعني إذا كان المصحف بداخله، بشرط أن يكون هذا الظرف معدا للمصحف وحده وأن يكون المصحف فيه. طيب، لو انتفى ذلك حل حمله ومسه. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة يقول: وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعد له بين كونه على حجمه أو لا. وذكر أيضا في التحفة أن مثل الصندوق الذي يوضع فيه المصحف أو الجلاب الذي يوضع فيه المصحف مثل ذلك الكرسي الذي يوضع عليه المصحف زي الحامل، يحرم أيضا حمله ومسه على المحدث. وذكر الشيخ الكردي رحمه الله تعالى في حاشيته قال: وتردد في الإعاب في إلحاق الكرسي بالمتاع أو بظرفه، ثم ترجى أقربية إلحاقه بالظرف. ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أن المعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعه، والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف. قال رحمه الله: لا قلب ورقه بعود إذا لم ينفصل عليه. تقليب المصحف بالعود هذا جائز، ولا مع تفسير زاد ولو احتمالا، يعني لو زاد التفسير على المصحف لا يحرم مس المصحف حينئذ. أما لو كان مساويا أو كان التفسير أقل حرم. طب لو شك في الأكثرية والمساواة، جرى الخلاف هنا بين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي. الشيخ ابن حجر رحمه الله يرجح أنه لو شك في الأكثرية أو المساواة حل المس لعدم تحقق المانع. الشيخ الرملي رحمه الله عمل بالأصل وهو التحريم. قال رحمه الله تعالى: ولا يمنع صبي مميز محدث ولو جنبا حمل ومس نحو مصحف لحاجة تعلمه ودرسه، ووسيلتهما كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليعلمه منه. فالصبي المميز يحل له أن يحمل المصحف وأن يمس المصحف حتى لو كان محدثا لغرض الدراسة فقط، وذلك للحاجة. لو جئنا وأوجبنا الطهارة على الصبي المميز من أجل أن يحمل المصحف ومن أجل أن يقرأ فيه ومن أجل أن يتدارس ما فيه، لا ترتب على ذلك تنفير هذا الصبي من الدراسة والتعليم لما فيه من المشقة. طيب، بالنسبة للصلاة، لماذا لم نقل ذلك في الصلاة؟ لماذا لم نقل ذلك في الطواف؟ لماذا ألزمنا الصبي بالطهارة حتى مع الصلاة أو الطواف؟ ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بين الأمرين أن زمن الدرس يطول في الغالب، بيقعد ساعة، بيقعد ساعتين، بيقعد أكثر من ذلك في درس القرآن، فلو ألزمناه في كل مرة بالطهارة لشق ذلك عليه، بخلاف الصلاة، الصلاة لا تطول لهذا الوقت. الصبي لما بيجي بيصلي ممكن في دقيقة واحدة بيصلي 4 ركعات، وبيختصر أحيانا 4 ركعات في ركوع واحد، مش في ركعة واحدة، في ركوع واحد. ومع ذلك يعلم ويصبر عليه كما نعلم جميعا. الحاصل يعني أن وقت الدرس درس القرآن بيطول جدا، ولهذا لهذه المشقة لم نلزم الصبي المميز بالطهارة من أجل حمل المصحف أو مسه طالما أنه للدراسة، بخلاف الطواف بخلاف الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ويحرم تمكين غير المميز من نحو مصحف ولو بعض آية، ويحرم كذلك بالعجمية. طيب نتوقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.